آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق بأن الاستصحاب العدمي قد يقال هو خارج عن محل الكلام، كما مال إليه أستاذنا شريف العلماء واستدل على ذلك بأدلة ثلاثة. ثالثها ماذا كان ثالثها؟ كان كلامنا هنا أن العلماء ربطوا هذه المسألة بمسألة أن الباقي في بقائه هل يحتاج إلى مؤثر أم لا، وواضح هذا احتياج الباقي إلى المؤثر إنما هو في خصوص الأمور الوجودية، وأما العدم فبلا إشكال في بقائه لا يحتاج إلى علة. إذن ربط مسألة الاستصحاب بهذه المسألة يدل على أن محل الكلام في الوجود فقط. ماذا أجبنا إذا تذكرون؟ قلنا بأربعة وجوه. تقدم جوابا درسنا الجديد من الآن، الجواب الثالث أن يقال بأنه ليس من البعيد محل نظر العلماء، نظره الشريع متوجه إلى الاستصحاب الذي يكون من أدلة المثبتة للأحكام، فإن الاستصحاب المثبت للأحكام هو المهم، هو المهم بنظرهم، فلأجل أنه هو المهم بنظرهم فالرد والبدل والاستدلال كله يكون متوجه علما. إلى هذا الاستصحاب المهم، وهو الذي يكون من أدلة الأحكام. وواضح من الاستصحاب الذي يكون من أدلة الأحكام أي استصحاب الوجودي أم العدمي؟ هو الاستصحاب الوجودي، يعني هو الذي يثبت حكم، الاستصحاب الوجودي هو الذي يثبت حكم يكون دليل على ثبوت الحكم الشرعي. أما الاستصحاب العدمي ينفي، لا يثبت دليل، ليس هو دليل على الحكم. فالخلاصة من الأول أكرر، نقول سلمنا بأن هذه المسألة الفلسفية وهي أن الحادث في بقاء يحتاج إلى علة أم لا مختصة فقط بالأمور الوجودية، لكن نقول العلماء نظرهم في هذا الدليل إلى خصوص الأمور الوجودية من باب أنه هو المهم، يعني المهم هو الدليل على الحكم، إثبات ما يكون دليل على الحكم، لا أن ذات خارج وبلا إشكال ماذا حج، لا إثنيناتهن ماذا محل الكلام، لكن نظروا الآن إلى خصوص الوجود من باب هو المهم الذي يكون دليل على إثبات الحكم، وأما العدمي يكون نافي لا يكون دليل على إثبات الحكم. هذا هو ماذا الجواب الثالث. والجواب الرابع وهو الأخير أن نقول من الممكن بهذا الربط بالمسألة الفلسفية، حاولوا أن يتكلموا ويثبتوا فقط وفقط حجية الاستصحاب الوجودي، وأن العدمي سيثبتونه بعد ذلك بالإجماع. يقولون إذا قلنا بأن الحادث في بقائه لا يحتاج إلى العلة، إذن الاستصحاب الوجودي ماذا راح يصير؟ الوجود راح يصير حجة. ثم يجي من العدم بعدين. يقولون وإذا ثبت حجية الاستصحاب الوجودي بعدين يقفلون للعدم. ثبت إذا حجية لعله ايش مقصود بالله بعدين يتعرضون للعدم ويثبت حجيته. ثبت حجية عدم الإسماع المرتب. يعني كل من قال بحجية الوجود قال بحجية عدم العمل. لا ثبت بالأولوية. شلون ثبت بالأولوية؟ لأنه إذا الوجود في بقاء ما يحتاج إلى علة. فبالأولى العدم في بقاء لا يحتاج إلى العلة. فلعل من هذا مقصود منا. يعني الآن في هذا الدليل نظرة إلى الوجود والعدم بعدين يقدر يثبتوا بالإجماع المرتب أو الأولوية. فالخلاصة اليوم جوابين اذكرت. الجواب السابق الذي اذكرته هذا أنه صحيح هذا يثبت هذا صحيح نظر إلى الوجود فقط. هذا الدليل الرابط بالمسألة الفلسفية تختص بالاستصحاب الوجودي. لكن لعل الاستصحاب الوجودي هو المهم بنظره من باب أنه هو الدليل المثبت الأحكام. فلذلك حاولوا أن يستدلوا عليه وذاك سكتوا عنه. لا من باب يا ذاك العدمي لا من باب أنه خارج عن محل نزاعه لا أيضا محل النزاع لكن سكتوا عنه من باب أنه ليس بمهم في نظره. يعني ليس من الأدلة المثبتة الأحكام الشرعية. هم نظرهم متوجه إلى ما يكون دليل على ثبوت الحكم الشرعي. والجواب الآخر الذي بينته قلت لعله ماذا اثنيناكم مهم في نظرهم مو فقط الاستصحاب الوجودي هو المهم في نظرهم كما تستدلون في الجواب الثاني. الآن لازم اثنيناكم مهم في نظرهم لكن الوجودي يثبت بالمسألة الفلسفية وهي أن الحادث في بقاء ما يحتاج إلى علّه. ثم يقولون إذا ثبت بعدين يقولون يثبت العدم الإجماع المرتب أو الأولوية تطبق العبارة. لذلك يقول يمكن توجيه هل يمكن توجيه دون يثبت فمع أنه معارض بكذا وكذا بالجواب الأول والجواب الثاني يمكن توجيهه مو يمكن يمكن ما يمكن الذي عنده واو فليعرفه. يمكن توجيهه ايضا بان الغرض الاصلي لما كان هنا بان الغرض الاصلي هنا عن كتاب الاستصحاب لما كان هو تكلف الاصحاب الذي هو من ادلة الاحكام الشرعية والاصحاب الذي هو من ادلة الاحكام الشرعية وجودي وما الصحاب العدمي مدلل على الحكم الشرعي. ينفيه ما يثبت حكم الشرعي يا مولانا. لما كان غرضهم المهم متعلق بالوجودي اكتفوا بذكر ما يثبت الاستصحاب الوجودي مع انه هذا الجواب الرابع وهو الاخير انه يمكن لا مع ان ضرب السنين مهم في نظرهم لكن ذاك يثبتوا ذيك المسألة الفلسفية واذا ثبت يثبتون الثاني بالاجماع المركب والاولوية مع انه يمكن ان يكون الغرض تكميل المطلب في العدمي بالإجماع المركب بل الأولوية. شلون أولوية؟ لأن الموجود إذا لم يحتاج في بقائه إلى المؤثر فالمعدوم كذلك بالطريق أولى. فلحد الآن شنو صارت النتيجة لحد الآن؟ أن العدمي شنو؟ ها؟ داخل في محل نزاع أيضا. يقول الشيخ العنصاري بعدين يقول بالي ها؟ يبين شوية تريد تبطل. يقول لا قلت كده تبطل رجعان لا ما أدري لا لعله ما أريد أبطل. يقول إذا العدمي العدمي العدمي شنو صار في داخل في محل النزاع. يقول بلي أكو بعض تعبيراتهم الحق والإنصاف لابد أن يقال الحق والإنصاف أنهم مثل ما تقول تشعر بس تشعر مو انه الدل وثبت تشعر بعد تعبيراته ان محل كلام النزاع مختص فقط بالوجودي مثل ما بعد تعبيراتهم اذكر لك تعبيرين الهم. تعبير الاول يقولون استصحاب الحال ما هو استصحاب الحال. هاي حال حال حال. هاي كلمة حال لتمثال. شاهدنا بكلمة الحال. يقولون تعريف استصحاب الحال ما هو؟ هو ويجون يحسون عنه. يقيدون الاستصحاب بمن؟ بالحال. هاي تقييد من الاستصحاب بالحال؟ استصحاب الحال. يدل على ان محل كلامه في من في في في شنو يقولوا ياه وجوده. تقدر تقول لي ايش ولا تقدر تقول ولا قول قل هكذا؟ لان العدم ليس حال بل هو عدم حال. الحال هو شنو؟ وجود يقال له حاله من الحالات، صفه من الصفات، خاصيه من الخاصيات. اما العدم هو ماذا؟ ليس حاله، هو عدم حاله. لا لا، العدم يعني لا شيء، فهو ليس بحاله، عدم حاله هو في الحقيقه. فالمقصود هذا تعبير قد يشعر، فما نقول حسنه لا ميدان، لان مسامحه قد يطلق الحال ترى هم افعال الامر عدم. لكن يا حالي يا مو بعيد، ما هي بيها تقبل الحق والانصاف، انه بيها اشعار في الوجود فقط. واكو تعبير ثاني عندهم بعض، شو يقولون؟ هيك يقولون، يقولون تعريف الاستصحاب. انظر له، يقول الاستصحاب هو شنو؟ ابقاء شنو؟ قولوا ياي ما كان. شاهدنا وين بكان؟ ما كان. شاهدنا بما؟ ليش؟ هذا شنو نطلع منه شاهد الاختصاص بالوجودي؟ يقول يعني الذي كان هو ياهو وجودي، والعدمي ما كان. شي يقولوا له لم شنو؟ لم شنو؟ لا تقول لم كان. شلون مو كان وفعل الماضي ما يدخل على لم؟ لم يكن مو كان. هذا اشعار صحيح، ما نقول لك ما تخوض حتمان اشعار، وصلت اشعار بي شويونة، لكن يقول على انه هذا اشعار بس غير مهم. اذا هتش اشعارات صار بنا ناخذ بيها، لازم بعض الاشعارات الاخرى هم تاخذ بيها. شلون بعض الاشعارات الاخرى؟ مثلا يقولون استصحاب الشرع هو حال الشرع، استصحاب حال الشرع. اذا صار بنات الاشعارات تاخذ اذن لكم، هم اكو اشعار اخر هو شنو؟ حال الشرع. حال الشرع بمن يختص؟ بالاحكام الشرعيه، يعني الحاله الشرعيه. يلزم الاستصحاب يعني محل نزاع، نكون نقول ماذا؟ في الاحكام الشرعيه مثل وجوب وحرمه، واما استصحاب عداله زيد وتربيه الماء وما ادري بعد ذريه شنو، هل موضوع عجب لي هذا الامور الخارجيه بعد ما ادري راحت كلها راحت. فهذه يكون نقول خارجه بلا اشكال حجه. فبن الاشعارات ما يمكن اخذ بيها. بس انت تقول لي ليش شيخنا قيده والاستصحاب بالحال؟ ليش؟ ليش قالوا الاستصحاب هو ابقاء ما كان؟ كان ليش قالوا؟ اذا ليس غرضهم خصوص الوجودي. قلت لك ان هذا التقييد من باب ان المهم في نظرهم له هو الاستصحاب الوجودي، فارادوا ان يعرفوا استصحاب الوجودي، فقالوا استصحاب الحال هو ابقاء ما كان. بما ان هذا هو النظر في مهمه، نظره قيدوا بالحال وقال هو ابقاء ما كان. لكن هذا مو معنى على ان ذاك الذي ليس بنظر في مهم خارج عن محل النزاع، والا اذا خارج يجي الاشكال على الدنيا. هم قيدوا الاستصحاب بحال الشر، فلماذا قيدوا بحال الشر؟ على رايك لابد ان نقول ماذا؟ يعني محل الكلام فقط في في في شنو؟ الشرعيات. وش تجاوب انت؟ تقول بما ان المهم هو الاستصحاب الشرعي فقيدوا بما ان المهم هو الاستصحاب الشرعي المثبت للحكم الشرعي فقيدوا بالشرع. اقول لك احنا ما تشوفوا بما ان الوجود هو المهم، يعني هو المثبت للحكم، فقيدوا الاستصحاب بالحال، استصحاب الحال وبابقاء ما كان. أطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره، نعم الحق والإنصاف. ما قلت ظاهر عنوانهم للمسألة، عنوانهم للمسألة، ظاهر عنوانهم للمسألة عنوانهم بأي شيء باستصحاب الحال. هذا المشعر الاول والمشعر الثاني هذا. وتعريف له ظاهرا شو يعرفوا بلي وتعريف نعم ظاهر عنوان المسألة باستصحاب الحال وتعريف له شوية اوقف شوية رجاعا تعريف قلت انت تبعد شنو تعرفي تبقى ما كان وش الظهور ده انت فرعانا نعم ظاهر عنوانهم الاختصاص بالوجودي ايوه تعريف له ظاهرا عندكم ظاهرا ها ظاهر الاختصاص الحاصل كيفما كان ماذا هاي ظاهر الثانية زايدة ليه زايدة ليه زايدة لان هو بالاول قال شنو المبتدا ايش كان ظاهر بعد الخبر بعد يجيبون ذي كلمة ظاهر فاحدى الظاهرين لابد شنو يا الاولية يا الثانية يا الذي تحبه انت الاولي بقى الاولي الثاني بس هاي مو غلطة مطبعية غلطة تسلي انا اذا قل معنوية حاطي عند هذا المصير يلا امشي بالعجل هذا الاختصاص فالذي ادى ظاهرا هاي التنويمهم خلي يحس الالف خلي يحدث ظاهر الاختصاص بالوجه الظاهر انا بيت السيادة عاد كنت ما ابين الا سيدي جرد يقول الا ان الوجه في التقريب الاستصحاب بالحال وكان بيان الاستصحاب الذي من ادلة الشرعية للاحكام هذا غرض بما ان غرض الاستصحاب المثبت للاحكام الشرعية والدليل ما يكون على حكم الشرع قيده بالاستصحاب الحال وقال ما كان ولذا يعني ولجع هذا المهم في نظرهم عنونه بعضهم بل الاكثر عنون الاستصحاب دون بتعال الشرع اذا صار بناء ثواب الاشعارات يكون الجمع الكلام فقط الشرعي بل الاكثر باستصحاب حال الشرع فاذا كان بالاشعارات تمشي كل نقول على انه فقط مع كلامه اصحاب الشرع معنا رباط الجزم فهم قيدوا بالشرع من باب على انه المهم في نظرهم الاستصحاب مثل الاحكام الشرعيه هذا الجواب تقول نفس الجواب نجيبه هناك في الحال وفي ما كان ومما ذكرنا يقول وببياناتنا هذه تجلى عن بعض الانسان ما يمكن يتمسك بكلمة شنو قلنا بكلمة شنو حال وبعد شنو ما كان ومما ذكرنا يظهر عدم جواز الاستشهاد على اختصاص محل النزاع اختصاص محل النزاع بمن يعني ها بالوجودي والعدم خارج ما يمكن يتمسك بظاهر قولهم في عنوان المسألة ايش قالوا باستصحاب الحال ما يمكن تتشف طيب من اول بالله ومما ذكرنا عدم جواز الاستصحاب على اختصاص محل النزاع اختصاص محل النزاع في من يعني في الوجودي ففي الوجودي بما متعلق اختصاص محل النزاع باختصاص متعلق باختصاص محل النزاع طلع يعني المضاف ما هو مضاف فهي في الوجود متعلق بذلك وإلا بعد الشهد الثاني ما جاء الشيخ الأنصاري وهو التعريف الوقاء ما كانوا فهمز الرحمة والدي يلا ايه يلا وإلا لدل إذا صار بدأت إشعارات تتمسك بيها تقييد كثير منهم العنوان باستصحاب حال الشر لا تقول لي هذا تكرار هذا مو فكرة اقول لك انا مو انا بينت بالشارع كم مرة والشيخ ما بين هذا اول مرة هذا التعبير قاعد يبين الرجال ما قاله هو سابقا والا لدل تقييد كثير منهم العنوان باستصحاب حال الشر على اساس النزاع بغير الامور الخارجية عند الشرعية فقط اما الامور الخارجية مثل ما استصحاب عدالة زيد موت زيد بعد كرية الماء الرطوبة بعد بكل بعد ما ادري شنو لان الامور غير الاحكام الشرعية يكون زي ما يقولوا عشان اصحاب حجة وخارجة عن محل الكلام نقطة إذن النتيجة مولانا الثالثة لحد الآن استصحاب العدمي محلل داخل في محلل وممن يظهر منه أنه داخل في محل النزاع الوحيد البهدهاني عبارتي تتذكرها يا أخي عبارتي خلنا نرجع لها شاهدنا وين يا أخي ما قبل عبارتي شاهدنا في البهدهاني لكن ما قبل عبارتي الذي انقلناها قبل ما انقلنا عبارته شنو قلنا قلنا قال الوحيد البهبهاني ايش قلنا بالله بعد ان نقل ثلاثة اقوال اذا القول الاول اريده رجاء اريد الاول رجاء اريد ان الاول جبريا الاول شنو هو الانكار مطلقة ايه كفى كفى كفى كفى كفى بعد اسكت انكار مطلقه مطلقه يعني شنو؟ يعني بعد الوجود والعدم، يعني العدم ايضا محلل انكار مو متفق على انه حج. بس لعلك تحرك جنابك تقول شيخنا انا عندي في ذلك تامل واشكال. في ذلك تامل واشكال ليش؟ لان لعل مقصود الرجال من مطلقا يعني ليس يعني عدم او وجود كشنو؟ اقول كشنو؟ لعل مقصود يعني بعض انكر مطلقا عن سواء كان اصحاب حكمي او كان موضوعي. حكمي مثل الوجود حرمة، موضوعي مثل من؟ عدالة زيد وما ادري الرطوبة والكرية وبعد ما ادري شنو. لعل ايش مقصود مطلقا؟ اقول لك لا، عندي انا فرد قرينة تثبت ان مقصود جزما حتما يقينا مقصود افضل من مطلقا. يعني ماذا اللي احنا بينا؟ شنو هي القرينة؟ القرينة قبل ما ينقل الاقوال الثلاثة قسم الوحيد البهبهاني المستصحب. احنا ما اذكرنا بالعبارة هنا، بس هو بكتابه المسمى بالرسالة الاستصحابية قسم المصحف، قال المصحف شوف شلون قسم، مره يكون حكم ومره يكون موضوع ومره شوف يكون عدمي ومره يكون هذا المهم انتهائي. هذا ثاني كرر لي ومره يكون شاهدنا هنا وجودي ومره يكون عدمي. بعد المرات البقية ما لنا شغل بيها، هو عندك انت بعد مرات بس ما لنا شغل بيها. فلما يقول المستصحب مرة هكذا مرة هكذا، واحد من المرات ماذا؟ وجود وعدم. بعدين يجي ينقل اقوال، يقول القول الاول عن انكار مطلقة، بعد كلمة مطلقة بقرينة التقسيم القبل تكون صريحة فيما اذا اولا كانت مجملة الان تصير صريحة فيما، وأن المراد من مطلقة يعني سواء وجودي أو عدمي، سواء حكمي أو موضوعي، بس واحد وجودي أو عدمي يأتي ما رجع تتبع عليه. طبق العبارة بالله شوف، وممن يظهر منه دخول العدميات في محل الخلاف الوحيد البهبهاني فيما تقدم منه، يعني أتى بكلمة مطلقة ومطلقة يعني سواء كان وجودي او عدمي. وانت حضرة جنابك لعلك تقول مو مقصود وجودي عدمي، لعله حكمي او موضوعي، اجاوب بل لعله صريح في ذلك. ايه اقول صريح يا صرح احسن، صرح احسن من صريح. بل لعله صرح في ذلك بملاحظة ما ذكره قبل ذلك. قبل ذلك يعني أنه تقسم الاستصحاب أو المستصحب بقرينة ذات تقسم مطلق ذات العبارة ماذا؟ من تقسيم الإسلام ولا اشرحها انت يا أخي، بل مثل ما شرحت لك إياها. وأصرح من ذلك بعد شوف قاعد نجمع لك شواهد. انت حضرة جنابك تريد تقول العدم خارج من محله النزاع، قال اجيب لك انا شواهد انه داخل في محل النزاع. ومن جملة الشواهد دليلهم الدليل اللي بيذكره يا اخي، الدليل اللي بيذكره يا اخي على عدم حجية الاستصحاب، والدليل اللي بيذكره على الحجية، كلاهما يدل على ان العدمي شنو، على ان العدمي يقولوا يا شنو داخل في محل النزاع. دليل المثبت ودليل الناس اثنيناتهم دليلهم ظاهر في ان العدمي داخل في محل النزاع. يلا تعال نشوف دليل ذاك النافي، نشوف النافي دليله شنو كان. شوف النافي ايش يقول، يقول الاستصحاب ليس حجه، هذا معنى النافي يعني ينفي حجه الاستصحاب. ليش؟ يقول لأنه لو كان الاستصحاب حجة، كيفية الاستشهاد ترى أريد أنت تبينها، التفت زين حتى أنت تبينها. لو كان الاستصحاب حجة لكانت بينة النافي مقدمة على بينة المثبت. بينة النافية والمثبتة عن شنو؟ يعني اذا واحد كان يقول نصف الدار الي او ذاك الشيء الي ملكي، واحد كان يثبت يأتي ببينة، او واحد يأتي ببينة ماذا؟ نافية. اذا كان الاستصحاب حجة اريد الشاهد تبين، يلزم بينة النافي مقدمة دائما، مع انه لا يقولون كذلك، فهذا دليل ان الاستصحاب ليس حجة. اقول هذا الاستدلال على نفي حجية الاستصحاب يدل على ان العدم داخل في محل نزاع. تقدر تقول لي ليش؟ لاجل انه احنا ليش نقول يلزم بينة النافي تكون مقدمة؟ لان مقرونة ومؤيدة ومدعومة بمن؟ بشعاب النافي، اصل النافي. فلو كان الاصل النافي اصحاب العدم كان خارج عن محل الكلام، هذا دليل يصير حينئذ باطل بعد. ليش يصير دليل باطل؟ لانه يمكن الخصم شيء جائزة يقول على انه نعم بينة النفي مقدمة لانها مقرونة باستصحاب العدم ودليل هذا باطل، يعني الخصم يتمكن اجابة وهو ليس متى بعد يستدل بهذا. اذا كان الكل متفقين على ان الاستصحاب العدم حجة، شلون هذا يجي يقول لو كان صحيح حجة لازم بينة النفي مقدمة لان مقرونة باستصحاب العدم مع انه ليست مقدمة؟ استدلال استدلاله. فاذا هذا الدليل يدل على ان اصحاب عدم ايضا محل كلام واستصحاب العدم. نقول وهكذا دليل شنو يقول وياي؟ من اثبت حجية الاستصحاب دليل ايضا يدل على ان العدم داخل تحت محل نزاع. شنو دليله؟ قال اذا الاستصحاب ليس حجة ينسد باب الاستنباط. استنباط بعد ماكو، اجتهاد بعد. ليش؟ لان انا اذا صار بناي استنبط الاحكام افتح كتاب الوثائق يلا اريد استنبط ملا شهاي رواية اكو رواية اكو يحرم لحم الارنبي، يلا اريد استنبط من عدا حكم، يقف الاستنباط. ليش؟ لان اكو احتمال ناسخ اكو الها مخصص مقيد عطى احتمال. لا انا ذلي احتمالات دي من انفيهن، بس اصعب عدم الناس وعدم المقيد عدم. فاذا الاصعب عدم ليس حجة، فاذا الاستصحاب ليس حجة، لا تقول العدم، فاذا الاستصحاب ليس حجة. وبعد هذا شاحبنا يستدل على اصل ماذا؟ الاستصحاب مو العدم. فاذا لم يكن الاستصحاب حجة لازمه الاستنباط حينئذ راح ينسى. احنا نقول هذا الدليل يدل على ان العدم ايضا محل الكلام. ليش؟ لانه هيك يقول، لانه لو كان العدم متفق عليه لكان حينئذ الخصم شي جابه. يقول لاخويا اصحاب العدم احنا متفقين عليه، ما يلزم حينئذ ماذا من عدم حجية استصحاب الانسداد باب الاستنباط، يعني اصحاب عدمي متفق ماذا على احد الاسكان متى جاوبه على بني بعد استنباطه اطبق العبارة. لذلك يقول واصرح من ذلك في عموم محل النزاع استدلال النافين. هاي وبعدين نجم المثبتين. استدلال النافين في كتب الخاصة والعامة استدلوا النافين على نفي الاستصحاب بأنه لو كان أصحاب معتبرا لزم ترجيح بينة النافي. ليش؟ لاعتقاده بالاستصحاب. ليش الاستصحاب أنا بينت لك إياه هو بعد ما بين. يا أخي يا اخي تتذكر الدليل الثالث مال ملا شريف ملا شريف الدين المازندراني رضوان الله تعالى عليه. الدليل الثالث شنو كان؟ هو الربط بالمسألة الفلسفية. جوابنا الأول كان إنك تتذكر معارف جنة بأن بعض أدلتهم ظاهر في اختصاص ماذا؟ النزاع بخصوص عدل. وأنا قلت لك يجي إن شاء الله يوم السبت. هذا عده السلام. هذا الدليل ظاهر في من؟ أما محل النزاع لا يوجد أن يستدل علينا هذا خصوصه. يعني هذا الدليل يثبت خصوص حجية خصوصه العدمي، يثبت حجية خصوص العدمي. هذا الدليل برطة فيكون نقول عن النزاع مختص بالعدمي لأن هذا الدليل يثبت خصوص حجية العدمي. على أي حال يلا، بس هذا وفاء بالوعد كان. التفت جيدا إلى هذه النكات الصغيرة. خلاص من أول وأطرح من ذلك في عموم محل النزاع، محل النزاع للعدمي. استدلال النافي هو واحد، واستدلال بعد شنو قلنا؟ المثبتين لحجة الاستحقاق كما في المنية نقل دليلهم. شوف هذا دليلهم قال استدلوا بهذا الدليل بأنه لو لم يعتبر الاستصحاب تستدلوا لم سد تركيا. هو بعد ما بيّن يا أخي تتذكر الدليل الثالث مع الملا شريف، ملا شريف الدين المازندراني رضوان الله تعالى عليه. الدليل الثالث شنو كان؟ هو الربط بالمسألة الفلسفية. جوابنا الأول كان إنك تتذكر معارف جنة بأن بعض أدلتهم ظاهر في اختصاص ماذا؟ النزاع بخصوص عدل. وأنا قلت لك يجي إن شاء الله يوم السبت. هذا إجه السلام. هذا الدليل ظاهر في من؟ أما محل النزاع لأنه بعد يستدل علينا على خصوصه. يعني هذا الدليل يثبت خصوص حجية خصوصه العدمي، يثبت حجية خصوصه العدمي. هذا الدليل ذلك فيكون نقول يعني النزاع مختص بالعدمي لأن هذا الدليل يثبت خصوص حجية العدمي. على أي حال يلا، بس هذا وفاء بالوعد كان. التفت جيدا إلى هذه النكات الصغيرة. خلاص من أول وأطرح من ذلك في عموم محل النزاع، محل النزاع للعدمي. استدلال النافي هو واحد، واستدلال بعد شنو قلنا؟ المثبتين لحجة الاستصحاب كما في المنية نقل دليلهم. شوف هذا دليلهم قال استدلوا بهذا الدليل بأنه لو لم يعتبر الاستصحاب تستدلوا لن سد باب الاستنباط الأحكام من الأدلة. بعض من الروايات من القرآن ما نقدر نستدل لتطرق احتمالات فيها مثل النسخ مثل التقييم. لا تندفع إلا بالاستصحاب. أبينت لك أنا وجه الاستشهاد ولا أكرر نقطة. بعد أن تريد أقول لك العدم داع أجيب لك شواهد على أن العدم أيضا داخل محل النزاع، أجيب لك بعد شاهدي ولا شاهد تريد بعد؟ هذا الشاهد الآخر ما أدرك مشكلة سيد المدارك سيد محمد صاحب المدارس رضوان الله عليه. العلماء عندهم فتوى قالوا إذا شفنا فرد جلد مطروح على الأرض ما ندري هذا من ميتة أو من مذكى. فالأصل شنو؟ هذا مستهد عبد العلماء ما مش يقولوا نستصحب عدم التفتية. سيد المدارس قال استصحاب عدم التذكير ليس حجة عندي، استصحاب العدمي ليس حق. يقول ليس حجة استصحابه. فشلون متفق تقول مولانا تشبيك؟ وممن انكر الاستصحاب في العدميات صاحب المدارك حيث انكر اعتبار استصحاب عدم التذكير الذي تمسك به الاكثر من نجاسة الجن المطروح. وبالجملة مولانا خلاص انت من طلعت هاي الحكاية؟ حتى الاستاذ بعد يوم اثبت من هاي حكايتك ان العدمي بلا اشكال خارج عن محل النزاع. استمع ان شاء الله يجي في باب نقل الاقوال بعش قول نلتنهم لعلنا نشكك في وجود قول يقول بانه عدمي حج والوجودي ليس لعلنا نشك في وجود الشقاء العدمي حجة والوجودي ليس بحجة. يعني ذات لا اشكال حجة، وانما الذي ليس حجة هو العدم الوجودي. لعلنا نشكك. ليش نشكك بالاستفادة جميلة؟ يقول الشيخ العنصاري اذا العدم صار حجة فالوجودي حتما 100% في حجة. ملازمة اصل. يقول ملازمة اصل. ليش؟ جيب لي الله ستعافد اصحاب وجودي انا راح اقول فيها حجة. انا راح اقول فيها تحجة. يجيب يلا. تقول لي استصحب لي بالله اريد امشي. شو استصحب لي؟ حياة زيت بالله. حياته. اقول لك بسيطة. انا راح استصحب عدم موته. اقول سابقا لم يكن ميت. فتحال عدم راعي حجة. نستصحب عدم الموت. ثبت الان ليس بميت. استصحاب على رأي القدماء شو يولد؟ حجة من ذات الذنب. يعني صار عدي ظن ديما بعدم الموت. اذا عدي ظن بعدم الموت يعني عدي ظن بالتالي ديما بالحياة. انت في تسع حياة ليش؟ غير حتى تريد الظن بالحياة ظن بالحياة ثلاث بعد خلاص بعد انتهى. خلاص انتهى. لا تقول لي هذا اصل مثبت. لا تقول ثلاث مرة. اقول لك اصل مثبت يقولون اذا المدرك كان الاخبار. اما اذا سوينا الاسرع عجم بعد الظن صار امارة. والامارات مثبتاتها ماذا؟ حجة. التفت جيدا. اي متهم لطيفة انتفت لها. فالخلاصة يا اخي اذا الشيخ الانصاري يقول لعلنا نشكك في وجود الشقل من اول بعد كرر. ان العدم حجة والوجود ليس بحجة. بل اتمكن ان اقول كل من قال العدم حجة حتما لابد يقول الوجود حجة. ليش؟ لاجل لكن بناء على ان المدرك ماذا؟ حكم العقل يعني الظن. لانه اذا مثلا ردنا نستصحب ماذا الحياة تقول ليس بحجة. وانا اقول لك بسيطة مولانا انت من استصحاب الحياة تقول بند الحياة ولا السرعة تثبت لك نهي شلون؟ اقول لك اخدم نقيض نقيض الحياة عدم الموت. اقول عدم الموت بالاول ماذا كان ثابت حكما هو هذا صديقي ما ادري انه كان ما ميت ثابتا. فاستسحب عدم موته يثبت الظن بعدم الموت ولازم الظن بعدم الموت الظن ديما بالحياة. فثبتت نتيجة طبق العبارة الاستصحاب الوجودي. لذلك يقول وبالجملة الظاهر ان التتبع يشهد بان العدميات ليست خارجة عن محل النزاع. اذا واحد راد يتبع في كلماتهم بل سيجيء عند بيان ادلة الاقوال ان شاء الله نتيجة ان القول بالتفصيل بين العدم والوجودي تفصيل عدم والوجود يعني شنو؟ بين عدم حجة والوجود لا لا. هذا التفصيل بناء على ان المدرك هو شنو؟ الظن مو الاخبار. بناء على اعتبار استصحاب من باب الظن ايه هذا التفصيل ايش به؟ وجوده بين العلماء. هاي وجوده مبتدأ ثاني. مبتدأ الاول ياهو ان القول. القول ماذا يعني اسم؟ هذا هو مبتدأ اول يعني اسم عنه. وهذا وجوده مبتدأ ثاني لا يخلو عن اشكال خبر مبتدأ ثاني. والجملة من المبتدأ الثاني والخبر خبر ماذا؟ ان تلتفت جيدا وجوده بين العلماء لا يخلو عن اشكال فضلا عن اتفاق النافين عليه. فضلا عن تقول على انه ماذا النافين يعني ما في حجة استصحاب متفقين على حجية الاستصحاب العدمي الذي ينفر حجية الاستصحاب فقط الوجود. اما العدمي لا بالي. ليش تشكك في وجود الشقل؟ يقول اذ ما من استصحاب وجودي الا ويمكن معه فرض استصحاب عدمي يلزم من الظن به. به يعني بما العدمي من ايه الظن بذلك المستصحب الوجودي سيثبت فائدة في اعتبار الاستصحابات الوجودية. وانتظر لتمام الكلام كل الجبه حلالك. ومما يشهد بعدها ما تفريد هذا شقد بعد رقم شقد بعد ما ادري تاه الاحتاج ولك كمل بعد. فالمقصود اذا على هذا الاساس من جملة ماذا الادلة والشواهد على انه استصحاب العدم ايضا داخل تحت محل الكلام هذا الشاهد لعله الاخير ما ادري، وهو انه عندهم فرد نزاع معروف، عندهم نزاع ماذا معروف، في ان شخصان اذا تنازع احدهما نافي والاخر مثبت. انا اقول الساعة بالعشرة انت تقول لا، انا اقول الساعة نهار انت تقول لا، انا اقول وجوب اكو انت تقول لا، كل ما انا اقول انت تقول لا. فالذي يا هو الذي يحتاج الى دليل المثبت بلا اشكال يحتاج لمن؟ الى دليل، لكن النافي يحتاج وما يحتاج. احنا نقول اذا كان هو في الاستشهاد هذا لو كانوا متفقين على حجة اصحاب العدم لازمه ماذا؟ بلا اشكال بعد النافي ما يحتاج لمن؟ الى دليل، لانه مدعوم دينا باستصحاب النفي. يلا تبع إذا يقول مما يشهد بعدم الاتفاق في العدميات اختلافهم في أن النافي يحتاج إلى دليل. يلا المثبت إيه لكن النافي لا تلفا، فهذا دليل على شاهد على أنه ماذا أصحاب العدمي ليس حجة عندهم متفق عليه، ليس متفق وإلا إذا متفق هذا النزاع ما إلى معنى. فلاحظ يا أخي ذلك العنوان في كتبهم تجده شاهد صدق على ما ادعيناه، نحن عم ادعيناه ان عدمي داخل محل الكلام، والا اذا ما داخل تحت محل الكلام النزاع هذا النزاع بعد ما له معنى بلا اشترك يقولون لا يحتاج. فلحد الان شنو صار يا اخي يا مولانا شنو صارت النتيجه هسه لهذه الشواهد ما ادري عددها شقد 5 6 7 اقل اكثر على ان العدمي داخل تحت محل النزاع. بس الان الشيخ الانصاري يقول بلي اقدر واحد او اثنين بعض الاستصحابات العدمية اقول متفق عليها مثل استصحاب عدم النسخ، هذا مو بعيد متفقين عليه لان الدعوة الاجماع عند الشك في النسخ الاصل شنو؟ عدم النسخ. وهكذا بعضهم ادعى اصل بعد استصحاب عدم المخصص وعدم مقدم سياسة ما ادري بعد اسئلة الرابع ولا نقرأ من العبارة. فظن الثلاثة او الاربعة مو بعيد لعله ظني من بين الاستصحابات العدمية ظني فقط خارج عن محل لعل بس الشيخ الانصاري بعد شوي هم في خربة السالفة نشوف شنو يقول. نعم ربما يظهر لي هالمقدار اسلمه ترى الشواهد على هذا انتهت بعد على مطلب الاخر من بعضهم خروج بعض الأقسام من العدميات من محل النزاع مثل من هذا الذي أنا نسيته أقول ثلاثة أربعة هذا الرابع نسيته لذلك أقول لك هذا استصحاب البراءة الأصلية حالة كون مقمطة حالة شنو الذي قلنا قبل الشريعة فذاك استصحاب البراءة يعني استصحاب عدم الوجوب عدم التكليف يعني هذا مو بعيد شنو متفق عليه. ولذلك الشيخ الأنصاري ماذا أنا قلت لكم هذا جعله قسما على حدة تذكرون بالتقطينات العدمي قسم ماذا جعله أبرزه لأجل مو بعيد هذه النص لأجل مثلا ماذا يريد يقول هو متفق على حجيته وإلا لا يجل إفراده فيما سبق. نعم ربما يظهر من بعض خروج بعض الأقسام من العدميات من محل النزاع كاستصحاب النفي المسمى بالبراءة العصية اصحاب البراءة العصية هذا يعني عدم التسليم عدم اشتغال الذمة الذي ثابت قبل البلوغ او قلت ثابت قبل الشريعة. فان المصرح به في كلام جماعة كالمحقق والعلامة والفاضل الجواد الاطباق على العمل به يعني على العمل اصحاب البراءة العصية هاي واحد خارج من محل بعد واحد من اصحابات العدمية هو وكاستصحاب عدم النسخ فإن المصرح به في كلام غير واحد كالمحدث الأسترابادي والمحدث البحراني عدم الخلاف فيه بل مال الأول إلى كونه يعني الأسترابادي من ضروريات الدين هذا صعب النسخ. بعد الذي خارج عن محل الكلام يقول وألحق البحراني وألحق الثاني يعني المحدث البحراني ألحق بذلك يعني ديما بس اصحاب عدم النسخ الحق قال وهكذا ايضا عدم الخصص المقيد. فبدنا الأربعة نقدر نقول لعله متفق على حجية. بس الشيخ الأنصاري شوف شنو فرد رأي جميل حقه، يقول وأما أنا أقول كلما افترضنا استصحابا، أي فرضنا كلما افترضنا استصحابا أي فرضنا ماذا؟ حالة متيقنة سابقة ونشك فينا ونشك في بقائها، فهي داخل هذا الاستصحاب أو فهو داخل في محل الكلام والنزاع، إلا أن يكون دليل على بقاء الحالة السابقة. إذا دليل كان ذات مطلب آخر، الاستصحاب لا يجري من يابا لا من باب أنه خارج عن محل الكلام، بل من يابا وجود الدليل. وفي ذن الموارد الذي ذكرها الذي عددها جديد أربعة، ليس من البعيد أن نقول يوجد دليل يدل على بقاء الحالة السابقة. مثل من؟ مثل في اتحاد النسخ شو نقول الدليل الموجود؟ هو الظهور في الاستمرارية، كل حكم له ظهور في من؟ ايه له هيك شيء، كل حكم بظهوره الناشئ منين؟ من الاطلاق، يعني من الاطلاق لما يقول سل الجمعه بمقتضى اطلاقه الازماني مو الافرادي مو الاحوالي الازماني، ما هو كل حكم الى اطلاقات ترى، اطلاق ماذا؟ بعض مرات يصير احوال، يعني حاله الحضور وحاله الغيب، هذا اطلاق احوالي يسمى، ومر بلحاظ الافراد يعني في سواء هذا او ذاك، هذا الفرد او ذاك، يجب ماذا؟ يجب غسل يجب صلاة الجمعة في حق ماذا مثلا؟ زيد او عمرو في حق فلان وغير ذلك باختلاف الافراد والخصوصيات. ما اكو اطلاق ازمان، يعني ماذا؟ يعني ظاهره على انه في جميع أزمان، فهالظهور الإطلاق هالظهور في الاستمرار الناشئ من الإطلاق هو يصير سبب لعدم جريان الاستصحاب. ليه شنو لأن نقول بالاستمرار وعدم النسخ، فهذا احنا نقول بعدم النسخ لا من باب أن نستصحاب عدم النسخ بلا إشكال حجة، لا إنما نقول بعدم النسخ لا من باب الصعب، من باب ظهور الدليل بسبب الإطلاق الاستمرار. استفادة وايه حلوة وايه حلوة. وهكذا نفس الكلام نقوله ماذا في عدم المخصص عدم المقيد، نقول ظاهر الدليل ماذا؟ كونه عام كونه مطلق. من نانا نقول بعدم التقييد وعدم التقييد لا من باب الصعب عدم المقيد وعدم النافع عدم المخصص. فالخلاصة نحن صحيح عند الشك في النسخ، عند الشك في التقييد، عند الشك ماذا في التقييد، نقول بيمن بعدم التقييد بعدم التخصيص بعدم النسخ.